الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إكمالا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها أي من الأمراض، وبارك لنا في مدها وصاعها أي أكثر فيها الخير، وأدمه لنا من العمل الصالح وإجابة الدعوة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. في الآية دليل على خلافة أبي بكر، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر مراتب أوليائه بدأ بالأعلى وهم النبيون، ثم ثنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة. وكلمة وحسن أولئك رفيقا، حسن فعل مراد به المدح، فلحق بنعمة وهو من أسلوب المدح، ومتضمن معنى التعجب أيضا من حسنهم. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره المذكورون أو الممدوحون. وكلمة رفيق على وزن فعيل يستوي فيه الإفراد والجمع. روي في أسباب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة، وهو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقد تغير لونه، فقال له: مالي أراك يا ثوبان، مالي أراك مهموما يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، إني تذكرت الآخرة، وإني إن دخلت النار فحيث لا أراك، وإني إن دخلت الجنة فسأكون في منزلة دون منزلتك. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الآية. والشاهد من الآية، وإن كانت هناك أسباب أخرى لنزول هذه الآية، أن المرء مع من أحب. وفي الحديث الذي رواه مسلم أو في صحيح مسلم عن ربيعة ابن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوءه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعيني على نفسك بكثرة السجود. إذن فالمرء مع من أحب بطاعته لله وبطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة، وإن كان في منزلة دون منزلتهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ف فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قرئ كأن لم تكن كأن لم يكن، يأمر الله عباده المؤمنين أن يأخذوا الحذر من عدوه، وهذا يستلزم التأهب والاستعداد بإعداد العدة والسلاح. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي جماعة بعد جماعة، أو سرايا متفرقين أو كلكم أجمعين، وإن منكم لمن لا يبطئن أن يتخلفن عن الجهاد كبعض المنافقين ومن أمثلتهم عبد الله بن أبي سلول. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد، ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أن يضرب لي بسهم فأحصل عليه وهو أكبر غاياته ومأموله. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي المؤمن الواثق بنصر الله وبموعود الله هو الذي يقاتل في سبيل الله. الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في هذه الآية تحريض للمؤمنين على الجهاد في سبيله، في استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بمكة، وهذا فيه وفي ذكر الولدان تسجيل لشدة ظلمهم، ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا للرحمة، بدليل أنهم يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سمعت ابن عباس، قال البخاري عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسأل الله أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا من أعمالكم وقرأ ولا يظلمون فتيلا قراءة ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولو كنتم في بروج مشيدة أي في قصور مشيدة وهذا أمر واقع لا محالة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده قل كل من عند الله إن تصبهم حسنة أي خصب فتنتج مواشيهم وخيولهم وتنتج زراعتهم ونساؤهم يقولون هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة جب وضرر تشاءموا بمحمد قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من فضل أو رحمة أو خير فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فمن قبلك قال الزجاج الخطاب للرسول والمراد به غيره وقيل إنه متصل بما قبله أي لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة أي يخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا خرجوا من عندك وتواروا عنك واختفوا أسروا ليلا وبيتوا ما يعلمه الله وهذا فيه تهديد بأن الله يعلم سرهم ونجواهم فأعرض عنهم أيها النبي واصفح والله يعلم ما يبيتون يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والحمد لله.